هذا كما نعرفه استفهام. اولا من المستفهم ومن المستفهم من وما هو المستفهم عنه؟ المستفهم في الخطاب هو الحق سبحانه وتعالى، والحق منزه ان يستفهم ليفهم، لان الاصل في الاستفهام ان تريد فهم ما لم تعلم، ولكن السؤال يرد لغير ذلك، يرد لا ليعلم السائل ولكن ليقرر المسؤول. ومعنى يقرر المسؤول لأن السائل إن نطق بالحكم من عنده كان خبرا، فقول الحق مثلا ألم نشرح لك صدرك، يستفهم الحق من رسول الله أنه ألم نشرح لك صدرك. وهل الحق يحتاج إلى أن يفهم أنه شرح صدر محمد وهو الذي شرحه؟ إذن فموضوع حقيقة الاستفهام لا تتأتى هنا، ولكن بدل أن يقول الحق شرحنا لك صدرك فيكون إخبار من الله، يدع الإخبار لمشروع الصدر ليجيب هو نعم شرحت يا رب صدري، فيكون إقرار منه بما فعل الحق به. هذا الإقرار بما فعل الحق به تثبيت للأمر، لأن الله لو قال ذلك ربما وجد مجادل، ولكن مشروع الصدر نفسه هو الذي سئل وهو الذي أجاب. إذن ففائدة نقل الكلام من الخبر إلى الإنشاء الاستفهامي معناه تقرير الخبر وأوضاح حجة. ولذلك تجد أيضا مرتبة بلاغية، كان من الممكن أن يقول الحق لرسوله أشرحت لك صدرك وتؤدي أيضا، ولكن الله جاء بها على طريقة النفي حتى لا يكون السؤال إيحاء بالجواب، كما تكون قد صنعت جميلا مع رجل ثم أنكر ذلك الجميل فتقول له أنا لم أحسن إليك في كذا ولم أحسن إليك في كذا ولم أحسن، تأتي لها بالنفي لأن الواقع يرد النفي إلى إثبات، فهو يجد انك انت ما اوحتلوش بالجواب، ما ادتلوش فكرة ان يجيب. اذا فقول الحق هل اتاك حديث الغاشية لون من التقرير او لون من التفخيم عن المسؤول عنه، الم يأتك خبر كذا، كأن الخبر مهم يجب ان يبحث عنه الانسان ويجب ان يفتح ذهنه لان الجواب، فكأن هل اتاك حديث الغاشية إشعار بأن ذلك أمر عظيم جدا يجب أن تتنبه له بكل جوارحك لتتلقى عنه الجواب. ومرة يأتي السؤال من السائل لا تحقيقا ولا تقريرا، وإنما يأتي إيناسا للمسؤول. إيناس للمسؤول يعني أن يكون المسؤول عنده رهبة، فتريد أن تؤنسه إلى مقامك منه ومقامه منك، فتأتي له بسؤال إيناسي كما سأل الله موسى في قوله وما تلك بيمينك يا موسى، ما تلك بيمينك يا موسى، فقال موسى عصايا، هي عصايا. هذا سؤال إيناسي، كما تذهب أنت إلى مثلا بيت صديقك وتجد ولده ومعه برتقالة تقول له إيه اللي في إيدك دي، أنت عارف اللي في إيدك دي تسأل ولا بدك تأنسه لتسقط قناع المهابة فيأنس الولد منه. وحين يخاطب الحق سبحانه وتعالى يفاجئ موسى بالكلام ذلك يقول له وما تلك بيمينك يا موسى، تجد نفس طرح السؤال إناثي، لأنه كان يكفي أن يقول ما بيدك يا موسى، إنما يقول وما تلك بيمينك يا موسى، معناه أنه بيطيل له أمل الإيه؟ أمل السؤال ليطيل له أنسه بربه. يفتن موسى إلى ذلك، إلى أن الله يريد أن يقول. كان يكفي من موسى أن يقول إيه عصا ما تلك بيمينك يا موسى فيكون الجواب ايه عصا، لكن ايطيل رب موسى لموسى مجال الانس ويقتضب موسى مجال الانس؟ قال له هي وملهاش لازمة عصايا، طب هي دي اللي فيها الفيل اتوكأ عليها واهش بها على غنمي وزودتها، انه طول مقام الانس الله. إذن فتن موسى إلى أن الحق حينما قال له وما تلك بيمينك يا موسى أراد أن يؤنسه، فأطال موسى على نفسه أمد الأنس بربه، لم يقل عصا وإنما قال هي وهي في عرف الاساليب ما كانش لها لازمه. وبعدين جابوا او الحكايه بتاعت العطاء اتوكأوا عليها واهش بها على غنمي. وبعد ذلك ادب الخطاب جعل موسى يفطن الى ان زوجها او مع ربنا. قال له ولي فيها مآرب اخرى، فكأن المقام لو طال لقص كل المآرب. ولي فيها مآرب اخرى. اذا فالاستفهام يرد لمعان شتى. هنا لما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه يخاطبه هل اتاك حديث الغاشية، هم يفهم ان الغاشية بامر عظيم يجب ان يتنبه له بكل جوارحه ليتلقى من الحق سبحانه وتعالى الجواب. وبعد ذلك يأتي على طول الجواب هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. يومئذ يعني يوم تأتي الغاشية. معنى الغاشية، الغاشية هي الداهية تغمر الناس بأهوالها فتغشيهم ولا تجد ولا تجعل لهم منفذا. يبقى دواهي تأتي من كل اتجاه، من أمام ومن خلف ومن يمين ومن شمال ومن تحت ومن فوق، زي ما قالوا ومن فوقهم إيه غواش. يجي يقول مثلا إيه في مسألة موسى، فغشي في موسى وفرعون، فغشيهم من اليم ما غشيهم. وبعد ذلك يقول الحق برضو يجينا في سورة الغاشية، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. يعني الموج جالهم من كل إيه، كل جانب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. نعم يا مسلم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. شوف دقة التصوير، الإنسان يده يعرف أين موقعها. فإذا كان إيده اللي عارف موقعها من نفسه ما يشوفهاش، تبقى دي ايه، لحوسة كبيرة اوي. اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. اذا فمادة الغاشية كلها تدل على الداهية تغمر الانسان من جميع النواحي فلا يجد منها خلاصا ولا منفذا. هل اتاك حديث الغاشية، كلمة غاشية وردت في القرآن مرة في هذه السورة، ووردت أيضا في سورة يوسف عليه السلام. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب ربهم أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ثم جاء من المادة الفعلية كثير، غشاها ما غش كثير أو من الأساليب. هل أتاك حديث الغاشية، وبعد ذلك مدام هل أتاك حديث الغاشية، وده أمر يعني عظيم أوي ويجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنبه، لأن المخاطب له رئيس له ربه. ولذلك في كتب السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فوجد امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فسمع وقال نعم جاءني، نعم جاءني. جاءوا في إيه؟ الوجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تخلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن كلمة الغاشية اللي هي الدواهي تغمر الناس كده، ربنا رخ شرحها. قال إيه الغاشية؟ ما مالك بقى الوجوه اللي تخشع، لم تخشع اختيارا في دنياها فخشعت قهرا في أخراها. كان لها في دنياها اختيار أن تخشع أو لا تخشع، واليوم لم يعد لها اختيار في أن لا تخشع. ليه؟ لأنها سلبت مكونات الاختيار، ما عادش في اختيار. الله. إذن المسألة ستكون قسرية على سلوك مرادا للحق. كنا في الدنيا مقسومين قسمين، فيه سلوك قسري مقهورين فيه للحق اللي هي في أعمال غير الإرادية، وفيه سلوك لنا فيه اختيار. فاليوم ما فيش الحته دي. ولذلك لما تجد القران يتعرض لهذه المساله حينما يتكلم عن عباد الله يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقعد يوصف اوصاف عباد الرحمن، اوصاف كلها خير، اوصاف تقوى كلها، ويتكلم عن الملائكه يقول بل عباد مكرمون. اذا كلمه عباد هم الذين اختاروا ان يصوغوا حركه حياتهم بمنهج ربهم. كل الخلق عبيد ولكن ليس كل الخلق عباد، كل الخلق عبيد لله، انما العباد هم الذين جاءوا في فعلهم الاختياري واخضعوا فعلهم الاختياري لمنهج الله، افعل كذا ولا تفعل كذا. لا يعكر على هذا الفهم في القرآن إلا آية واحدة، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ هيجي للذين أضلوا الخلق ويسألهم يوم القيامة يقول لهم أأنتم أضللتم عبادي؟ فكلمة عبادي هنا أطلقت على مين؟ على قوم ضالين. نقوم نقول له لا، تنبه إلى سياق المقال هنا، المقال في الآخرة، وفي الآخرة لا فرصة لأحد أن يختار، وإنما هو مقهور على كل تصرف. ما عادش له اختيار في حاجة الآن، فهم الآن عباد، وإن لم يكونوا في الدنيا عباد لأن لهم كانوا اختيار يأمنهم يكفرهم يطيعهم يعصهم، دلوقتي ما عادش يقدرهم يختاروا في حاجة. فإذا أأنتم أضللتم عبادي، هم صاروا عبادي الآن لأن ما عادش لهم حركة اختيارية أبدا. فيأتي الحق سبحانه وتعالى يقول لك وجوه يومئذ خاشعة، الوجوه التي تأبت أن تخشع لله خشوعا اختياريا هي خاشعة اضطرارا الآن. وجوه يومئذ خاشعة، والخيبة تظهر هنا. احنا قلنا في الأول أن كل فعل يفعله الفاعل يعني حركة يقوم بها لابد أن يقدر الهدف من الحركة، وأن يكون ما تغله الحركة من النفع ومن الراحة فوق ما يكون من المشقة. نقول له هي عاملة ناصبة، ومش بس ما فادتش حاجة من عملها ونصبها، لا ده تصلى نارا حامية. شوف بقى الذي عمل ونصب، عمل لنفسه، عمل لأولاده، عمل لجاهه، عمل لمركزه، عمل كل ده تعب عينه في الحياة، وبعد ذلك يجد عمله في الآخرة هباء لا نفع فيه أبدا. ويا ليته لا يجد نفعا فقط، لأنه ما يدخلش بس الجنة لا، ويروح كمان النار. يبقى إذن ده حمق الحركة في الحياة. العاقل ما قدرش إزاي يتحرك الحركة التي تنفع. ولذلك يجد الحق سبحانه وتعالى يقول مثلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ لأنهم عملوا عملهم في الدنيا ولم يكن في بالهم الله، عمل العمل في الدنيا لمنطق المادة هم والمادة فقط، لم يكن الله في بالهم. وكل إنسان يعمل عملا إنما يطلب أجره ممن عمل له. فما دمت قد عملت في حياتك وأجهدت نفسك ونصبت وشقيت وليس في ذلك اتجاه إلى الله بعمله، فكيف تأتي يوم القيامة لتأخذ منه أجر؟ أنت فعلت ليقال فعل وقد قيل وانتهت المسألة. ولذلك مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما فعلوا. وبرضه يضرب لهم مثلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. شوف كلمة المفاجأة بكلمة ووجد الله عنده، ساعة ما يفاجأ كده بوجود الله عند العمل بتاعه، العمل اللي كسراب بقيعة ده فوجئ بوجود الله الذي لم يكن في باله حين عمل العمل. هنا الله وحده هو الذي يعطي الأجر، فحين يفاجأ بالإله الذي لم يكن في باله ولا في حسابه ساعة يعمل كيف يطلب منه أجرا؟ يقول له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إذن فقول الحق وجوه يومئذ خاشعة أي لم تخشع اختيارا فخشعت الطرار. وعاملة ناصبة وتطلى نارا حامية. يبقى بدي يبين لنا حمق الحركة في الحياة، حمق العمل، حمق النصب، وأنهم لم يفكروا كيف يعملون العمل المؤدي إلى غاية تعود عليهم تعب العمل. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. صليان النار الحامية أول ما يوحي بحرارة الجو، وهذا قد يظن الظن أن الماء يبرده. نقوم نقول له أهو ده اللي يظن فيه دي حيشربوا ماء عين آنية، يعني شديدة الحرارة. يبقى زي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الله. وبعد ذلك الأكل برضو ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع ده في عرف العرب اللي القرآن نزل بلغتهم مادة كده يسموها الشبرق، وبعضهم قال إن العرفط بل نبات فيه شوك، فإذا ما نضج وتم نضج واستوى كده وجف يبقى سام. وده نبات فرعاه الإبل وهو أخضر. فبيقول أهو النبات ده هو ده طعامه. ومرة يقول ليس لهم طعام إلا من غسلين، ومرة يقول إن شجرة الزقوم طعام إيه؟ طعام الأثيم. إذن فكأن مقامات العذاب مختلفة، واحد طعامه ضريع وواحد طعامه غسلين، ومعنى غسلين هو الصديد الذي يلد من أجسام الكافرين من غسلين، واحد الزقوم. إذن مراتب، مراتب في الإيلام ومراتب في التعذيب. هذه المراتب الإيلامية تناسب كلمة الغاشية، ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى استهل الكلام على العصاة وعلى الكافرين في وجوه يومئذ غاشعة، لأن هذا هو الذي يناسب كلمة الغاشية. ما دامت الغاشية هي الدواهي تلف الناس لفا بحيث لا تجد لهم منفذا إلى النجاة، يبقى المناسب أن يأتي بالصورة التي للكفار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عاملة ناصبة بيحكي حالتهم في الدنيا، وأن حركتهم في الدنيا كانت إلى بوار وإلى هلاك وإلى مضرة، أو أنها أيضا ستكون خاشعة في الآخرة وتكون عاملة وتكون ناصبة. نعم، هيسحبوا الأغلال، يسحبوا القيود، يسيرون في وهاب جهنم ووديانها. يبقى برضو مشقات وإيه وتعب فوق الإيه؟ فوق العذاب. الحق سبحانه وتعالى حينما يصور ألما أو حينما يصور عذابا إنما يصوره التصوير الذي تأتي به اللغة للمخاطبين، وليس معنى ذلك أن ذلك الكيفية والحقيقة الحقيقية. ليه؟ لأن ألفاظ اللغة تأخذ معانيها من واقع إدراكات المدرك، والصورة التي توجد أمامه. فمثلا إذا قلنا لإنسان يعيش في البادية وجاءه ضيف، بعد ذلك قلنا للضيف قم فقد أعد لك الإفطار، كلمة الإفطار هذه لها مدلول في تلك البيئة، وهذا المدلول يعطي لها الصورة ما بتختلفش. هيجيب له شوية لبن، شوية تمر، شوية بتاع، ده معنى الإفطار عنده. لكن إذا ذهب إلى حضر وقول له قم فقد أعد طعام الإفطار لك، كلمة الإفطار أخذت معنى آخر أوسع بما يناسب البيئة وبما يناسب إدراك السامع لما في البيئة. فإذا قلت له ده عند الأمير تتناول الإفطار، عند الملك هتتناول الإفطار، يبقى اللفظ الواحد بيأخذ معاني متعددة حسب إدراكات المدرك في البيئة التي يعيش بها. فالحق سبحانه وتعالى حينما يعرض لنا عذابا في الآخرة أو يعرض لنا نعيما في الآخرة لا يعرض لنا حقيقة العذاب ولا حقيقة النعيم، ولكن يعرض لنا حقيقة العذاب في تصورنا وإمكانيات أداء لغتنا. وإلا فإذا كانت اللغة ألفاظ توضع لمعان، يبقى معنى ذلك أن يوجد المعنى أولا ثم يوضع له الله. فإذا كان ما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مدام لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذن فالمعاني لا وجود لها في الأذهان. إذن فمن باب أولى أن لا يوجد لهذه المعاني ألفاظ في لغات الناس، لأن الألفاظ في لغات الناس بتحدث حسب تصورتهم في الأشياء، وهذه الأشياء ما عندهم تصور عنها. ولذلك حينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن هذه المعاني، مثلا في الجنة ما بيقولش الجنة التي وعد المتقون، والمثل الجنة التي وعد المتقون، ويعطي الصورة التنعمية إن البيئة العربية كانت تراها أرقى أنواع التمتع. العربي اللي عنده اللبن ده ساعة ما يجري في الضرع يبقى الخير كله جه، يوم يجي يقول له أنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن آفة اللبن عند العربي لما يقعد يخزنه إن هو يبقى يتغير طعمه، إنما لأن ما فيش غيره بيأكله. يقول لك ايه، منهار من لبن لم يتغير طعم. وقافة الماء ان الماء يجي مثلا في الوديان وفي البرك ويقعد كده، فمرة يئسن ومرة يعطل، انما ما فيش غيره بيشربوه. يقول له من ماء غير آسن، يرفع منه الحاجة اللي هي كانت بتقزز منه الايه النفس. وانهار من ايه، من لبن لم يتغير طعم، وانهار من خمر لذة للشاربين، لان اللي بيعكر الخمر انها مش لذة، لسعة. ساعة ما واحد ياخدها كده يغمض ويروح دلقها زي ما بنشوفهم كده، ملهاش تلذذ، من زي ما بتشرب كاس مانجا مثلا او كاس لموناتا او بتاع، يبقى بيشربها لاثارها مش لانها لذة. يقولك لا، انهار خمر الجنة لذة، لذة للشاربين ولا فيها شغول كمان، يبقى هي في تعاطيها التزاز وليس فيها الاثر الذي يغول العقل ويجعله يتصرف تصرفات. إذن حينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن النعيم، إنما يتكلم عن النعيم بإمكانيات التذوق للسامع في البيئة وبعطاء الألفاظ التي يرى. فإذا قال الحق ذلك، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، يبقى مش معناها أن ده هو العذاب، إنما دي الصورة اللي يجد فيها السامع أن ده منتهى ما يوجد من الايه من العذاب. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى الى الوجه المقابل، وجوه يومئذ ناعمة. شوف بقى الفرق بين خاشعة وفيها الذلة وفيها الهوى وفيها انكسار الخاطر وفيها توجس الشر وفيها المخافة من المعاصي، كل دي صورة مرسومة في الوجوه الخاشعة. وبعدين وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة يعني زي ما شرحها كده نظرة النعيم. نظرة النعيم دي شيء ما تقدرش توصفه إلا أنت لما تشوف واحد كده مسرور ومثلا في نعمة، وتشوف وجهه كده يعني بريق، ما هوش اللون، لا قد يكون ده كرونش، إنما تجد له نظرة، له أثر، له جاذبية، يعني يشف عما في نفسه من الرضا، ويشف عما في نفسه من المتعة، ويشف عما في نفسه من الأمان ومن السكون ومن الهدوء. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. شوف كلمة ايه لسعيها راضية، دي مقابل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فكأنها حينما رأت الغاية من حركة حياتها، غاية مسعدة، غاية مرضية، ابتدأت تقول نعم المسعى ما سعيته، نعم المسعى الذي سعيته بمنهج إيماني ووصلت فيه إلى ذلك النعيم. لكن دكها ساعة ما يقول عاملة ناصبة وتصلى نارا حامية، يبقى بالمقابل يقول بئس المسعى الذي كنت أسعاه، كنت أعتقد أنني أحقق لنفسي متعة. صحيح أنا حققت لنفسي متعة، بس متعة الحمقى، متعة الحمقى اللي بياخد المتعة العاجلة وينسى المتعة الايه المتعة الآجلة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. العلو قد يكون علو مكان، قد يكون علو منازل، فسر في العلو ما شئت، في جنة عالية. خطوفها ايه؟ لا لا تسمع فيها لاغية. شوف بقى الدقة الأدائية في قول الحق لا تسمع فيها لاغية، عشان يديك صورة عن فساد الكون غير المنهج الإيماني. لو أنت استعرضت الوجود اللي احنا عايشين فيه كله، لوجدت كل الفساد اللي نشئ فيه، وكل الفساد اللي مورث للقلق وللاضطراب وللخوف وللبؤس وللشقاء وللتناحر وللتزاحم وللصدام وللحروب وللدعجعة والقعقعة. كل دي نشئ من ايه؟ من ان اللاغية فيه كتير. معنى لاغية الشيء اللغو، يلغو في عقيدة، يلغو في فكرة، يلغو في كلمة، يلغو في حركة حياة. ساعة ما يوجد لاغية دي في حركة الحياة تفسد الحياة. فبيقول الحق سبحانه وتعالى أهل الجنة اللي يعد بها المتقون لا تسمع فيها لاغية. معنى لا تسمع فيها لاغية هدوء، استقرار، سكون، اطمئنان. إذن الذي يحدث عكس ذلك السكون الضجيج، لاطمئنان الخوف والقلق، اللي يحدث غير ذلك وجود الله. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يصف المؤمنين وصلاحهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله ومعرضون. كأن اللي مفسد الحياة على الناس إيه؟ اللغو. اللغو في الفكرة، اللغو في العقيدة، اللغو في كلمة لسان، اللغو في حركة، كل ده مفسد. هو ده مفسد الحياة. فبقول لك أهميزة الجنة بقى إنك أنت ما عندك تسمع فيها إيه؟ لا غير. ليه؟ لأن الإنسان مش حر أن يلغو هناك. الإنسان هناك محكوم بالمسبب الأعلى. أنت هنا في الدنيا محكوم بالأسباب، محكوم بما أودع الله فيك من الاختيار ليعرف الحق من جاءه طواعية. في الآخرة ما فيهاش لا. ليه؟ لأن لاغية الحياة بنعمل بها. ليه بنعمل لاغية الحياة؟ لاغية الحياة علشان يحقق إنسان لنفسه ثمرة من غير جهد. ما انتش عايز لا تحقق ثمرة لأنك انت قاعد ما فيش، انت بتاكل بالخاطر زي ما بيقولوا. ومعنى بتاكل وتشرب وتتمتع بمجرد الخاطر ان بمجرد ما تخطر حاجة على بالك تجدها، فما فيش لك عناء العمل أبدا. يبقى يتحصل اللاغية ليه؟ ما يحصلش لاغية، لا هاخد حقك ولا هتاخد حق أبدا، لا هاعتدي عليك بكلمة ولا تعتدي عليك بكلمة. الله. إذا لا تسمع فيها لاغية معناها أنها الأمن المطلق. وما دام يوجد أمن مطلق يبقى هو ده الهدوء، يبقى ده السكون. إنما حينما يثمرون أو يتفكهون، يتفكهون بغير لاغ، يثمرون بغير لاغ. إذا فميزة الحياة في الجنة أنك لا تسمع فيها لاغية. وبعد ذلك يعطي لك الكلام المادي، فيها عين جارية. كلمة عين جارية دي عند العربي يا سلام، لأن لما يكون عند بير دي بس دي كفاية، إنما عينه جارية. وكمان علشان تعرف إن المسألة في النعم ليست مسألة رد الحاجة فقط، إنما هو أيضا الاستمتاع كده بجريان الماء، قوته، حركته، تدفقه، اطمئنانك على أن الماء مش كمية كده. لما تشوف الماء كده، لما تكون انت مثلا بتاخد شوية المية وتحطهم في إناء كده لأن الماء بتنقطع، تقوم لما تيجي تتوضى أو تشرب بتشرب بحساب، غير لما تكون تفتح الصنبور كده وتاخد منه المية. يمكن لو قدرت المية اللي بتفتح في الصنبور علشان تتوضى تقدر المية اللي تنزل تقضي عشرة يتوضوا، لأن على ما تفتح الصنبور كده وتاخد شوية وتتمضمض، على ما تتمضمض تشوف نزل قد إيه، وعلى ما تاخد كده وتمسح تشوف نزل قد إيه. لكن اللي عمال حاطط شوية مية بتمطاط ولا أي حاجة، يبقى إذا حصل الماء بيخليك أنت تخطاط خطر للاستعمال. لكن لما انت تشوف المية جارية كده يبقى ممدة امدادا يطمئنك على ان اصل الحياة موجود. ولذلك حتى الناس اللي بدهم ينعموا نفسهم في القصور يبقى عند المية وبعدين يعمل شوية بركة، يعمل قناية كده ويجري فيها مش عارف ايه، يعمل قصره على نهر جاري، يعمل اذا ده مما يدل على ان صحيح الماء حتى النظر فيه وهو يجري كده ومتدفق والاخر لان ده هو اصل الحياة. فاطمئنان الى ان اصل الحياة مش عندك بقدر ما يكفيك، لا ده عندك وجاري وزايد والاخر، فيها عين ايه جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب. سرر مرفوعة دي ما تاخدهاش لقطة كده خفيفة إلا إذا قارنت أن الذي يخاطب بذلك عربي كان حين ينام مثلا على الرمل أو على الحصى أو على الجبل قد تؤذيه الآفات وقد تؤذيه الحشرات، فلما يجيب له عن قريبة بس كده ويعليها عن البتاع دي مسألة يعني مسألة كبيرة دي أوي. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة أي مهيئة لأن تشرب، مش هتطلبها تقول لي اديني كوب موضوعة كده مهيئة. وزرابي مبسوسة، الحشايا أو الليانات اللي احنا بنسميها كده مبسوطة ومنتشرة كده عشان لما تحب ترتاح. يعني الجلسة واخدة كل ألوان متعتها وكل، والزرابي مبسوطة، الزرابي اللي احنا نسميها السجاجيد دي اللي هي البسط اللي لها ماء اللي لها خمل يعني لها هداب كده زرابي ومبسوط. كل دي لما تبص تلاقيها في مقياس العربي بتعطي صورة من النعيم، ان العربي يوم ما يبقى عنده مثلا بيت كده من ويبنيه وبعدين يجيب شوية سجاد كده يفرشه وبعدين يحط كام تكاية كده ويعمل مش قديه مسألة هي عين المتعة. اذا فتقرير اللذة وتقدير المتعة كل ذلك بما يناسب إمكانيات المخاطب، وبما يناسب إمكانيات المخاطب ما هوش تحديد للحقائق إنما هو تقريب فقط للحقائق. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ودرابي مبسوسة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ انتقلنا إلى العالم المحد، نقلنا من عالم الغيب في وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تطلع نارا حامية، ووجوه يومئذ ناعمة، ذلك عالم الغيب الذي يخبرنا الله عنه. نقلنا الحق إلى مشهد من مشاهد الحياة، مشهد برضه يصور بيئة العرب بكل إمكانيات. يوم ما يبقى العرب عنده الجمل ده يبقى هذا. وبعد ذلك قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى كيف تقحت. كل بيئة العربي ليه؟ عربي اللي واخد على الترحال، ترحال ده تخفيف عنه بأنه ما يشيلش أمتعته على كتفه. طيب أدي إبل، ولما يمشي بقى في الترحال لطلب الرعي ولطلب الكلاء وهو الى اخره يبقى ملوش انيس ابدا اللي الجمل بتاعه. فربنا اداله الادله من الاشياء اللي هو مضطر انه يصحبها ويبقى معاه. شوف بقى يا سيدي لما انت تمشي كده وتركب الجمل، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، كيفيه خلقها من ناحيه اولا قوتها، طيب، ومن ناحية تركيب الهيئة. لما انت تشوف مثلا ماشي الجمل في حتة غير معبدة ومانت وانت قارب بين اخفافه التي يمشي عليها وبين ما اخترع حديثا من الكاوتش اللي بيدي لين عند المطبات تجدها هي هي. يوم يمشي مهما كانت مشقة الضغط اللي موجود في خفه ما يخليكش انت تشعر ايها الراكب بشيء، ياخد يعني عملية الدفع كده زي ما تكون سست. وبعدين ما شاء الله عالي، لان قد يسير حصن وقد يسير غبارا كما تسيرون السيارات، ما سيارة تمشي قدام الواحد ولا رتل من الـ من الـ من الابل ولا من الحمير ولا من الجمال يمشي نقول نشوف غبار كده، يوم تجد المستوى بتاع الراكب يبقى حتى عالي عن الغبار. اعداد لما تيجي تنظر الى تركيب اذانه، تركيب مثلا جحمه عينيه، الريح تيجي من هنا، الريح تيجي من هنا، معموله بتصميم. تجد مثلا السنان بتاعه، تجد مثلا معدته اللي له معدتين، الله، تجده مثلا كمنه بيمشي دمائما في صحراء، ويقول لك اصبر الحيوانات على العطش، يقعد عشر بكسر العين وسكون الشين، يعني 8 ايام لا يرد الا الماء الا 8 ايام، يقعد يشرب الماء كده وبعدين تقضيه 8 ايام، وياكل برضه وبعدين يقعد يكتر ثاني الاكل بتاعه. يعني عمليه تدل على مش صدفه، تدل على قصد وعلى اراده وعلى حكمه. وبعدين تجد الحيوان الضخم ده يقوم يقود عيل صغير كده، إناسية التذليل، علشان ربنا يقول لنا أهنت مثلا لأنني زللت لك الجمل الضخم ده، زللت لك والعيل يسحبه كده، والعيل يشد قطار من الجمال ويمشي، تستنيخه يناخ، تستنهضه يقوم. شوف القوة بقى بتاعته في انك انت الحيوان الوحيد اللي تحمله حمله وهو نائم، ثم ينهض بحمله. لان لما يكون انا هحمله بقى وهو واقف كده يحتاج مشقة، يحتاج سلالم بقى عشان نقعد نحمله، لا، هو يتطامن لحمله وينزل على الارض كده ويعمل، وبعد ذلك يحمل وما يحمل، وبعد ذلك يروح حسه كده يروح تنه قايم. مع ان كبده يضرب به المثل في الغلظ، ساعة ما يحديه الحادي بالنشيد الجميل كده يستخف الحداء عاطفة ويروح مسرع بالمشي. النبي قال لأنجشة ايه؟ قال له رفقا أنجشة بالقوارير. شيء عجيب، يمكن ان الأبل يكون وحدة، الجمل يكون وحد يشرب لبنه ويأكل من لحمه، وياخد من الوبر بتاعه يعمل ثوب، ياخد من الجلد بتاعه يعمل بيت. مسألة يديك وحدة كده، وحدة حياة. إذن فقول الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت في مصبها دمع. وبعد ذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقولك إن الإبل، هناخد الوصف بتاعه كده، وبعدين العرب في صحراء او في بيداء يلتفت يلاقي قدامه سماء وارض وجبال، يقوم يجيب له الكون بتاعه، الكون اللي هو عايش فيه. الابل كيف خلقت، ان انس قاعد يبص في الجبعير بتاعه كده ويشوفه مبسوط بيه ومش عارف ايه، زهد منه كده يجي يبص يلاقي السماء، وبعدين يمين وشمال يلاقي الجبال، وبعدين تحت يلاقي الارض، فكأنه اداله مقومات الحياة او العالم في هذه. فكأني افلا ينظرون الى الابل كيف خلق، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف فتحت، كل ذلك مقومات ذلك العربي. لما ربنا بينقله الى مشهدية كان يجب ان يتدبر ويتفكر. اللي زلل له هذا مع انه لم يزلل له ثعبان، ساعة ما يشوف حتة ثعبان حد كده وبيجري يسيب الجمل ويسيب الدنيا كلها. يا شيخ شوف اشمعنى القائل اللي قال لأذل ثعبان مليون مرة بتذلله كده وتركبه بتاعه. لأن الله ذلل ذلك ولم يذلل ذلك. إذا ترك الله لبعض الحيوانات أو الحشرات غير مستأنسة أي متوحشة، عشان نلتفت ونتنبه إلى هذه، أن الله لو لم يذلل لنا الأقوى ما استطعنا أن نذلله. ولذلك ايه؟ وذللها، ذللها، يعني هو اللي ذللها. فاذا وبعد ذلك ننظر نجد البدوي حياته على ايه؟ يقعد راكب الجمل علشان يقعد يتطلب مرعى منبت كلا ولا حاجة. المرعى ده علشان نزل مية من السماء، يبقى هو علاقته أيضا بالسماء ينتظر منها السحاب علشان يديله شوية إيه، يديله شوية مطر. الجبال كالكن تأويه ويقعد يعني إذا جيه سيل ولا حاجة يقعد يلوج بالجبال. الأرض علشان يبقى المرعى. إذن أيضا كلها بيئات العربي. فكأن القرآن حينما عرض هذا الأسلوب نقل الإنسان من معنى غيبي هو ما ينتظر الشقي من عذاب الله في الآخرة وما ينتظر التقي من نعيم الله في الآخرة، وبعد ذلك قال العاقل من يتنبه، إلى أن تكون حركة حياته مجزية، حركة حياته مفيدة، وفي الكون آثار تدل على أن ذلك الكون لم يخلق عبثا ولم يخلق بدعة، وخلقه يتطلب حكمة وقدرة وإرادة. فيجب أن تتنبهوا بهذه الأشياء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر. ذكر بقى قال له فذكر إن نفعت الذكرى. هنا بقى قال له عشان يشيل عنه عبء الدعوة، قال له ما يهمكش، لا ما عليك أن لا يزكى، أنت تؤدي، هذا لون من التيسير. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني أنت من تشجبر. وقال له في آية ثانية وما أنت عليهم بجبار، يعني تفرضه دينك عليهم. ليه؟ لأن الحق لو أراد دينا مفروضا من السماء لا يستطيع أحد أن يتخلى عنه، لجعلنا كما جعل الملائكة، لجعلنا كما جعل سائر الخلق، لا اختيار لنا، مسخرون لمنهج لا نستطيع أن نفر منه. المسألة عايز يشوف مين يصل إليه وهو مختار أن لا يصل. لست عليهم إيه بمسيطر. إلا كلمة لست عليهم بمسيطر والكلام من الحق سبحانه وتعالى، ومحمد حين يعطى أشياء إنما يعطاها من جراب الحق سبحانه وتعالى، لعل الذين لم يؤمنوا بمنهج محمد يقول ما دام مش مسيطر علينا يبقى خلاص انتهى، مش أما هذا في مرجع إليني بقى. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أنا ما خلقتهمش وحيشردوا مني، إن إلينا إيابهم. ومدام إلينا إيابهم تبقى سيب اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، إن تتذكر وما عليك. وبعد ذلك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى أن نكون من أصحاب الوجوه الناعمة، وأن لا يشغلنا لغو الحياة عن جدها، وأن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد. قد كان اللقاء السابق حول خواطرنا في تفسير سورة الغاشية، وانتهينا منها إلى أن الحق سبحانه وتعالى استهلها باستفهام تشويقي، هل أتاك حديث الغاشية، ليعد الناس والأذهان إعدادا خاصا لاستقبال ذلك المستفهم عنه العجيب. ثم تفضل سبحانه وتعالى فتكلم عن الغاشية، ومظهرها الأول أنها قلبت معايير الناس، فالذين عملوا ونصبوا في حقل الباطل أو في حركة الضلال شقوا بأعمالهم، وانتهى هذا الشقاء إلى من انتظرهم من عذاب الله. وبعد ذلك عقب الحق بالمقابل في وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. والحق سبحانه وتعالى حينما ينقل لنا صور الغيب يوم القيامة إنما ينقلها لنا حتى يستقبل الإنسان منهجه في الحياة